الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب الأخير من أبواب الصلاة، وهو أبواب فضائل القرآن، والحديث 47 بعد 300، الباب 47 بعد 300، والحديث 52 بعد 400 ألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه رحمه الله في سننه ارفع صوتك قال أبو داود رحمه الله في سننه: أبواب فضائل القرآن، باب في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا الحديث الأول، وفيه بيان أن خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلم القرآن، ولم يعلق بالحفظ، وإنما علقه بالتعلم، تعلم القراءة وتعلم المعاني وتعلم الأحكام وتدارس القرآن. هؤلاء هم خير هذه الأمة، وهم أهل الله وخاصته. نعم. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي الراوي عن عثمان هذا، قال: فهذا الذي أجلسني هذا المجلس 30 سنة، أو كلمة نحوها. وكان أبو عبد الرحمن السلمي هو يقرأ القرآن 10 سنين. قال: هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ الجهني، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ نعم. ودائما القراءة فضلها يعلق بالعمل، قال: قرأ وعمل، هذا هو اللي يسمى قارئ القرآن. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام وهمام، عن قتادة، عن زرار بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. الذي يشتد عليه القرآن له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. والذي ماهر بالقرآن ويعمل به ويفقه معانيه وهو من أهل القرآن، هذا منزلته مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم، هذا أيضا فضل تدارس القرآن وتلاوته، وأن أفضل مجالس العلم المجالس التي يتلى فيها القرآن ويتدارسونه بينهم. ومعنى التدارس التذاكر في معانيه وفي العمل بما فيه. فالقوم من الصالحين، والمكان بيت من بيوت الله، وسبب الاجتماع كتاب الله يتلونه ويتدارسون. هؤلاء لهم 4 أشياء: تنزل عليهم السكينة في قلوبهم، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه، عن العراقيين يقولون موسى بن علي أو المصريين، والمصريين بالعكس، أحدهم يقول موسى بن علي بن رباح وهو مصري، عن أبيه عن عقبة بن عامر. نعم. حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فليتعلم آيتين فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. نعم، فضل عظيم. هذا بطحان أحد أودية المدينة، يأتي من الشرق، والعقيق الوادي الآخر يأتي من الغرب، ويجتمعان خلف أحد، وهي التي في الغالب يكون فيها الإبل في هذه الأودية. فخرج على الصفة، قال: أيكم يحب أن يغدو الصباح أو يروح ويأخذ ناقتين كوماوين، أي سمينة عظيمة السنام، زهراوين أيضا لونها الحمرة المحبوبة، هذه حمرة النعم. فقالوا: كلنا يا رسول الله، كلنا يحب كل يوم يغدو ويأخذ له ناقتين، وهذه أنفس أموال العرب. فقال: لو يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد ويتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث آيات خير من ثلاث من الإبل، وهكذا من أعدادهن خير له. يعني لو تتعلم آية وتعرف معناها أفضل لك من أن تكسب أعظم المال. وهذا يدل ترغيب كله في أن يكون أكثر جهدك مركز على فهم القرآن ومعاني القرآن، الصيد كله في القرآن. نعم. باب فاتحة الكتاب. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذا فضل الفاتحة. وعليكم السلام. والفاتحة من وعليكم السلام، من كان عنده علم يعرف أن الفاتحة كل القرآن ومعانيه في الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام سماها بثلاث أسماء، وأسماءها كثيرة. قال: الفاتحة هي أم القرآن، كما أن أم الشيء هو اللي يجمعه، كذلك الفاتحة أم القرآن، وهي نفسها أم الكتاب، وهي نفسها السبع المثاني. قال الله ممتنا على نبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي نفسها القرآن العظيم كما سيأتي. ثم قال بعدها: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فما دام عندك الفاتحة لما تمد عينيك إلى لعاعة الدنيا التي يشتغل بها الناس؟ كما قال ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك الفقير آل عمران، يقرأها من آخر الليل تغنيه عن الدنيا وكنوزها. لو كان الصعلوك الفقير يقرأ آل عمران ويتفقهها ويتغنى بها استغنى عن الدنيا وما فيها. كذلك هنا لما ذكر الله هذه قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الفاتحة، لا تمدن عينيك، أعطاك الله أعظم من الدنيا كلها، فلا تمد عينيك إلى هؤلاء وما متعوا به من بيوت وسيارات ومتاع زائل وفاني، وأنت عندك الفاتحة رددها، وكل يوم وكل مرة يخرج لك فيها معاني جديدة، ردد الفاتحة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ. ومن العجب أن الفاتحة أنها قرآن وذكر ودعاء، فهي قرآن ونصفها الأول ذكر ونصفها الأخير دعاء، بل هو أجمع الدعاء، فهي تجمع الثلاث الخصال كلها، وهي خوف ورجاء ومحبة، وهي إسلام وإيمان وإحسان، وكل تقسيمات الدين تدخل في الفاتحة، كل تقسيمات الدين تدخل في هذه الفاتحة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا خالد، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه، قال: فصليت ثم أتيته، قال: فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لو علمنك أعظم سورة من أو في القرآن، أحسن لك، لو علمنك أعظم سورة من أو في أو في القرآن، شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. يعني أعظم سورة من القرآن أو أعظم سورة في القرآن، شك خالد الحذاء الراوي عن شعبة. نعم. قال: قلت: يا رسول الله قولك. قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم. خالد بن الحارث. النبي عليه الصلاة والسلام إجابته واجبة، وهذا الرجل كان في تطوع في نفل، فهو قدم التطوع على الواجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، ما أجابه وكان في نفل، ولا لو كان يعرف هذا الحكم كان أجابه ولو كان في نفل، مثل أم جريج كانت إجابتها واجبة وابنها يتنفل، فقالت يا جريج يا جريج أمه طاعتها واجبة، فأقبل على صلاته فدعت عليه فأجاب الله دعاءها أن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. المراد أنه قال له عليه الصلاة والسلام سأعلمك قبل أن أخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. فلما أوشك أن يخرج قال يا رسول الله ما وعدتني، فقال هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، هي نفسها. يعني من التفسيرات ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني القرآن باقي القرآن. وهذا الحديث يدل أن الفاتحة نفسها هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، هي أعظم شيء في القرآن. نعم. باب من قال هي من الطول. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى ستة، فلما ألقى الألواح رفع ثنتان وبقي أربع. نعم، يقول هذا فيه نكارة، وأن السبع الطول معروفة، السبع الطوال معروفة، وهي من دون الفاتحة، الفاتحة ليست من السبع الطوال. السبع الطوال هي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست، واختلفوا في السابعة، فكانت يونس تسمى السابعة فيما مضى. ثم في آخر الإسلام قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت التوبة فوضعت مع السبع الطوال، والأظهر أنها التوبة هي السابعة. نعم. باب ما جاء في آية الكرسي. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهني لك أبا المنذر العلم. نعم، وفي لفظ ليهنك العلم أبا المنذر، هنأه عليه الصلاة والسلام بالعلم، هنأه بالعلم أنه عرف أن هذه أعظم آية وهو لم يسمع بذلك من قبل. معناه أن الصحابي كان إذا قرأ القرآن يتدبره وتفكر فيه ويعرف فضل الآيات بعضها لبعض ويعرف المعاني، فهذا الصحابي رضي الله عنه كناه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وأجاب وهنأه بالعلم. والعلم كل العلم أن تعرف القرآن، كان الصحابة أفقه الناس في القرآن. فهذه الآية فيها عشر وقفات آية الكرسي، وهي مليئة بالعلم بأنواع التوحيد وأنواع الدين وأنواع الإيمان وأركانها الستة، وفيها عجائب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عشر جمل. نعم. باب في سورة الصمد. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والرجل لما سمع الآخر يرددها كأنه تقال لها، فقال إنها تعدل ثلث القرآن. نعم. باب في المعوذتين. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ هذه أيضا ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فكأن الصحابة أيضا تقال لها أنها خير سورتين، فصلى بهما صلاة الصبح للناس. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يصلي صلاة الصبح بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأظن كان في سفر، ويدل عليه الحديث اللي بعده أنه كان في سفر. أما في الحضر فإنه كان يطيل في الصبح، يقرأ من 60%، لكن في السفر قرأ بالزلزلة وكررها، وقرأ بالمعوذتين، وقرأ بالتين في السفر ما يشق على الناس. فمن أراد تطبيق السنة يقرأ في السفر، ويوضح الحديث اللي بعده. الشيخ مذكور في نفس الحديث أقود به ناقته في السفر، وكذلك نفس الحديث قال أقود ناقته في السفر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحف والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. نعم، الأبواء والجحفة كلها قريب من رابغ الآن، وهي طريقة المكة إلى المدينة وبالعكس. وغشيتهم ريح وظلمة شديدة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، فدل على أنها تعوذ، يعني أنت إذا قرأتها تقرأها أيضا بنية التعويذ، أي الحماية والحفظ، فتقول أعوذ أي ألتجئ وأستعيذ بالله برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، والآية الأخرى من شر الوسواس الخناس، ما تعوذ بمثلهما متعوذ البتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الأطفال تعويذات كثيرة، فلما نزلت هاتين السورتين اكتفى بهما. في رمضان هذا أخذ كثير من الأئمة، لأجل أن الناس يعني في رمضان يرغبون في النوم، فأخذوا يقرؤون المعوذتين في الفجر ويداومون عليها أكثر الشهر، ويحتجون بهذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث إنما فعله صلى الله عليه وسلم في السفر، أما اللي واظب عليه في الحضر في رمضان وفي غيره معروف ومحفوظ. نعم. باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. نعم، يقال لصاحب القرآن، وفي لفظ الذي يعمل به في الدنيا ويقرأه ويحبه ويتغنى به ويتهجد به، يعني صاحب القرآن. ما يقال صاحب إلا إذا كان مصاحب، مثل الآن صاحبك أنت، ما تقول لشخص يعني تراه أحيانا تقول هذا صاحبي، صاحبك هو الملازم لك اللي كل من رأى قال هذا صاحب فلان. كذلك صاحب القرآن، متى يصدق عليه أنه صاحب القرآن؟ هو إذا كان مصاحب له ملازم له، وليس يقرأ تحلة القسم كل يومين ثلاثة، هذا ما يسمى صاحب القرآن. فصاحب القرآن المحب له ليل ونهار، دائما ينشره ويقرأ، مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب، فيقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الشاهد فيه الترتيل، الترتيل هو تفريق الآيات واستطعامها. العرب تقول ثغر رتل إذا كان مفرق الأسنان، إذا كانت الأسنان بينها فراغات يقولون ثغر رتل. كذلك هنا آيات رتلة، يعني كل آية لوحدها، وكل آية تقلبها وتقرأها، يعني ما تستعجل فيها، هذا مع الترتيل. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. كان عليه الصلاة والسلام يمد مدا، أي يرتل الآيات ويشبعها، يشبع الحروف، تدبرها. حتى قالت أم المؤمنين، قالت: حتى تكون السورة أطول من التي أطول منها. يعني مثلا لقمان عندنا 4 أوجه الآن في طبعة المدينة، 4 صفحات سورة لقمان، لكن إذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم صارت كأنها أطول من الروم اللي قبلها، وهي 6 صفحات. لماذا؟ لأنه كان يمدها ويترسل فيها ويتدبر فيها، خاصة في قراءة لنفسه، ولعاد قراءة للناس يكون وسط. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. قولها ما لكم وصلاته، ما مرادها؟ لماذا قالت ما لكم وصلاته؟ لا تستطيعونها، لا تطيقونها، لا تطيقونها. وهذا كثير عند الصحابة، لما سألوا أبو سعيد عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة قال ما لكم ولا ما تطيقون ذلك. فلما أرادوا أن يعرفوا قالت: كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. شغله الشاغل هو هذه التهجد والقراءة، وإنما ينام يتقوى عليه الصلاة والسلام. ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت القراءة حرفا حرفا، يستطعم الآيات، يستطعمها ويعرف معانيها ويتدبرها ويقلبها حتى ينفتح لباب المعاني. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. الترجيع هو نوع من القراءة، يردد الآية بصوت منخفض حزين ثم يرفعها ثم يرددها، ترجيع، يعني أن تسمع حنينه بالآية ثم تسمع رفع للصوت ثم تسمع رجوعه، نوع من حسن الصوت والترجيع. هذا كان على ناقته في سورة، يقرأ بسورة الفتح يوم فتح مكة، فيقول ابن مغفل: لولا أن تجتمعوا علي، لأن العراقيين وغيرهم من التابعين لو سمعوه يرجع اجتمعوا عليه، لقرأت كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. فهذا فيه الترجيع، وهو نوع من الترتيل وحسن الصوت دون ألحان، دون تكلف. وفي أيضا جواز قراءة القرآن على الراحلة، على السيارة مثلا، بس في السفر إذا كان ما في مشغلات. أما الآن إذا كان منتبه للسيارات ومنتبه للزحام ومنتبه للوحات أو يبحث عن شيء ما يقرأ القرآن، كره ذلك مالك وغيره قراءة القرآن في الطريق إذا كان بهذه الصيفية. الآن داخل الرياض ما تقدر، ما تدري أن تنتبه للسيارة ولا تنتبه للمصحف ولا. لكن إذا كنت مثلا 1000 كيلو من هنا إلى مكة وأمامك طريق منفسح وما في شيء يشغلك تقرأ. فكان عليه الصلاة والسلام ما يقرأ في الطريق داخل المدينة، لكن يقرأ في الأسفار. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا القرآن بأصواتكم، أي القرآن زين، فإذا كان معه صوت زين يعني يزداد جمال، كما سيأتي إن ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يستمع الله لتلاوته. فأنت زين القرآن بصوتك، حاول أن تحسن صوتك، حاول أن تحسن التلاوة، حاول أن تزين القراءة بصوتك، بالغنة، بالتحزين، بالتشويق، بالحدر، بأي قراءة تحسن بها صوتك بالقرآن. لا تجعل هذ هكذا كهذ الشعر، لا، زين القرآن بصوتك، فإن هذا أرغب أن تستمر في التلاوة وأحسن وأكثر أجر واتباع الأمر هذا. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة هو في كتاب عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذن هذا ليس منا دليل على الكبائر، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شيء ليس منا دليل على أنه أمر شديد، مثل من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فقوله من لم يتغنى بالقرآن له معنيان كما تعرفون عند السلف. المعنى الأول الاستغناء، وعليه طائفة كبيرة من السلف: ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، خاصة عن كلام الناس، وإلا السنة تفسر القرآن تبينه، هذا معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والثاني التغني على طريقة العرب وأصوات العرب، فإن العرب كانت إذا ركبت الإبل وإذا جلست في الخيام وإذا تحركت وإذا بنت وإذا طلعت النخل دائما تتغنى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدلوا هذا التغني بالتغني بالقرآن، ويبدلوا غناءهم هذا بالتغني بالقرآن، وكل المعنيين حسن. نعم، لكن ليس التغني اللي يذهب إليه المتأخرون من الألحان والموسيقى والمقامات، هذا كله باطل، بل بعضه أشد من الباطل، بعضه يشبه أن يكون استهزاء بالقرآن، تشبيهه بالموسيقى وقراءته على النوتة الموسيقية، هذا أعوذ بالله يدخل في مداخل خطيرة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، أراد المؤلف أن يثبت أن السند المحفوظ هو عن عبيد الله بن أبي نهيك وليس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري اللي شك فيه بعض الرواة في السند السابق، وبعضهم قال عن سعيد بن أبي سعيد والأكثر عن ابن أبي نهيك، فرد السند من طريق آخر عن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو. من عمرو هذا؟ من دينار. من دينار، عمرو بن دينار، المكيين دائما إذا قالوا عمرو عمرو دينار، عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هذا قلنا أنه من أحفاد من عبد الله بن جدعان السيد المشهور في الجاهلية التيمي القرشي. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الجبار بن الورد، سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. نعم، وش الشاهد الآن من استشهاد الصحابي؟ الصحابي أبو لبابة لما دخلوا بيته وجدوه رث البيت رث الهيئة، يعني ليست قذارة لكنها زهادة، يعني بيته أثاثه رث وهيئته يعني متوسطة منه، فالصحابي مباشرة استشهد بهذا، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ماذا يدل عليه هذا؟ ما الرابط بين كونه رث الأثاث ورث البيت وقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ نعم، أن هذا على تفسير الاستغناء، على تفسير الاستغناء يعني يستغني بالقرآن عن الدنيا ومتاعه، وهذا معنى كلام ابن مسعود لما قال نعم كنز الصعلوك الفقير آل عمران، هي نعم الكنز، هذا معناه. وبعضهم قال إن لو كانت يتغنى من الاستغناء لكانت يتغانى، يعني يقولون إن الشافعي قال هذا، ولكن هذا لغة عند العرب، بل ثبت إن عند أبي عبيد إن قال عن أبي عمرو بن علاء وغيره من اللي تتبعون كلام العرب إنهم وجدوا عجوز من العرب في البادية وعندها شاه، فقالوا ما تفعلين بهذه الشاه؟ قالت تتغنى بها. وش معناها؟ أستغني عن الناس بهذه الشاه بحليبها وسمنها فإذا هذه اللغة معروفة عند العرب أتغنى بها، فهذا يدل على أن من لم يستغني بالقرآن فليس منا، من لم يقبل على القرآن ويجعله أساس علمه، علمه كله ينبثق من القرآن هو أصل العلم، ليس منا، المسألة فيها وعيد. وكذلك من لم يحسن صوته بالقرآن ويقبل على القرآن يعني ما يبالي بالقرآن ليس منا. فقيل لابن أبي مليكة طيب إذا كان الرجل ليس حسن الصوت ما أعطاه الله حبال صوتية، فقال يحسنه ما استطاع. ابن أبي الدنيا أيضا له رسالة في هذا، وأكثر السلف أجمعوا على أن أحسن الناس صوتا، أحسن الناس صوتا هو الذي إذا سمعته قلت هذا يخشى الله مهما كانت طبقات صوته، وهذا أمر من تدبر هذا الصحيح، أحسن الناس صوتا مهما كان صوته هو الذي إذا سمعه السامع قال هذا القارئ يخشى الله، يعرف القرآن يعرف، هذا يدل على أن القرآن يخرج من قلبه. وأما أعوذ بالله المفتون هو اللي طبقات صوته يرفعها وينزلها ولا يجاوز الحنجرة كما قال عليه الصلاة والسلام، حظه من القرآن الحنجرة وما فوق لكن ما يصل لا قلب ولا صدر ولا ترقوة ولا شيء. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني. هم طائفة كثيرة من السلف قالوا يتغنى يستغني، منهم وكيع ومنهم سفيان بن عيينة ومنهم أبو عبيد ذكر في فضائل القرآن، ومنهم طائفة كثيرة من السلف قالوا يستغني، والمعنيين كلها حسنة، يتغنى يستغني ويتغنى على ظاهرها. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم، أذن يعني استمع، استمع هنا، ما أذن الله يعني ما استمع لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، مثل داود عليه السلام. داود عليه السلام أعطاه الله مزامير في حلقه، أعطاه الله حسن صوت، حتى إنه إذا أخذ يقرأ أو أخذ يسبح ويذكر الله تقف الطير في السماء، الطير تقف في السماء وترجع معه، والجبال ترجع معه، والكائنات اللي حوله كلها، يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديث. أعطاه الله أمر هائل من حسن الصوت، وكان هو أكثر وقته إنما هو في القرآن وفي الذكر وفي التسبيح، مع أنه قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب وشد الله له ملكه وآتاه ما لم يؤتي كثيرا من خلقه. فالله عز وجل في عليائه ما يستمع لشيء كما يستمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم، كذلك هذا من المعنى الثالث في يتغنى يجهر. إذن هي ثلاثة معاني، المعنى الأول يستغني، والمعنى الثاني يحسن الصوت، والمعنى الثالث بالتغني اللي هو الجهر ورفع الصوت. وهذا يدل على أنه الآن كثير من الناس ينتقد الجهر بالقراءة، وكلهم حتى وصل بهم الأمر أن بعضهم ما يحرك شفته، تراهم في رمضان بس ينظر نظر بعينيه ما يستفيد. فأنت إذا كنت ما تؤذي غيرك، مثل إذا كان في مكان الله يحب أيضا أن تجهر القرآن حتى في صلاة الليل، هذا من معانيه. ولذلك لما اشترطوا في المؤذن أن يكون صيتا فسر الصيت بمعنيين، أن يكون بعيد الصوت وأن يكون حسن الصوت، كذلك هنا المتغني يجهر ويكون حسن الصوت. نعم. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم. نعوذ بالله. إذا صح هذا الحديث يكون الله أعلم على اللي أعرض عن القرآن، أعرض يعني أدبر عنه تولى عنه، وليس اللي يجاهد نفسه اللي ينسى ويراجع وينسى ويراجع ويحاول، لكن هذا في المعرض اللي كان مقبل على القرآن، كما يرون عن عبد الملك إن صح عنه الله أعلم، عبد الملك بن مروان كان أول شبيبته مقبل على القرآن وعلى العبادة وعلى طلب العلم، حتى له فتاوى موجودة، يعني حتى قالوا إن شباب قريش اللي يتوقعون أن يكونوا فقهاء عدوا عروة في أول شبيبته وعدوا جماعة منهم عبد الملك، لكنه زينت له الدنيا وطلب السلطان. فيروى والله أعلم أنه أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك ابن ينشغل، واشتغل بالدماء والملك لين مات، فقال هذا آخر العهد بك. فالمراد أن إن صدق هذا يكون مثل هذا اللي يقبل على القرآن ثم يهجر ويتركه، لكن اللي يجاهد نفسه إن شاء الله أنه ما يدخل في هذا الوعيد. ولكن لا لا لا يفرط الإنسان، إذا أعطاه الله سورة لا يفرط فيها، يراجعها لا يتركها. نعم. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلت حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، يقول هنا أن أحمد في الزهد أخرج من طريق أبي العالية أنه كان يقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينسى. وقول أبو العالية أدرك عمر ويدرك الصحابة، فيقول: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم السورة ثم ينام عنها حتى ينسى. هنا فيه أن القرآن أول ما نزل نزل على 7 أحرف، وهذا سيأتي إن شاء الله أنه رخصة ورحمة من الله، وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن يوسع له، لأن القرآن أول ما نزل الناس فيهم الشيخ الكبير وفيهم الصبي وفيهم الأعرابي وفيهم المرأة، فيهم لهجات وألسنتهم قد التوت على لهجاتهم، فعسفهم على لغة واحدة وحرف واحد يصعب عليه، فرخص الله لهم وفتح لهم 7 أحرف. لكن كما سيأتي إنها ليس فيها تغيير، إنما هي مرادفات، كما قال مسعود: كقولك أدنو وتعال وهلم، وش الفرق بينها؟ كلها أحرف، أدنو تعال هلم اقترب، كلها نفسها. ثم بعد ذلك في وقت عثمان جمع على حرف واحد، اللي بأيدينا الآن ليس 7 أحرف، حرف واحد. السبعة الأحرف مبثوثة، تجدونها في التفاسير وفي كتب فضائل القرآن بعض الأحرف التي انقرضت، جمع على حرف قريش. ولذلك لما جمعهم عثمان وقال، كان معهم أنصاري اللي هو زيد بن ثابت، وكان عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث بن هشام وثالث قرشي، قال: إذا اختلفتم في شيء أنتم الأربعة اكتبوا على حرف هؤلاء الثلاثة، على حرف القرشيين، لا تكتبوا على حرف الأنصار على لغتهم. فاختلفوا مثلا في التابوت، فقريش تقرأه بالتاء والأنصار تقرأه بالهاء التابوه. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوه فيه سكينة من ربكم، يقرأون بالهاء، فاختلفوا، فقال عثمان: اكتبوه التابوت. وهكذا كل ما اختلفوا في شيء ردوه إلى حرف قريش، لكن بقي يقولون بقي أحرف موجودة، يعني ربما اشتركت قريش وغيرها من القبائل فيه. هذا معنى أنه على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر عليكم. فكان في حرف هذيل وحرف قريش وحرف تميم وحرف غطفان، خاصة يعني أفصح العرب، عليا العرب هذه. ثم في وقت عثمان انتهى إلى حرف واحد، أما القراءات هذه كلها على حرف واحد، لكنها طرق في الأداء والإمالة والتفخيم ونوعية القراءة، لكن كلها على حرف واحد. وفيه أن الصحابة يبادرون إلى إنكار التغيير في الدين المحدث. هذا عمر رأى الرجل يقرأ القرآن على غير القراءة فكاد أن يعجل عليه في الصلاة، فلما سلم فقط لببه بردائه، فكانوا أحرص الناس على أن لا يتغير في الدين شيء. ثم أخذ يجره حتى أوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا غير، يقرأ على غير الحرف اللي أقرأتنيه. وكان هشام مع حق، أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على حرف آخر. كانوا هكذا فيهم شدة في مسألة الإحداث، ولذلك ما حصلت البدع في عهدهم، إنما حدثت بعدما انقرضوا رضي الله عنهم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، ليس تختلف في حلال ولا حرام. ما في شك، إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد مثل ما مثلت لكم، لا تختلف في حلال ولا حرام. مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وفي قراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله، ومثل هذا يعني ما في فرق، إنما هي أحرف فقط. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا هم، لو كان إن الأحرف يعني تختلف الحلال الحرام ماذا ما ينبغي تصوره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في اختلاف القرآن، إنما هو رخصة ثم رفعت. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو 3؟ فقال الملك الذي معي: قل على 3. قلت على 3 حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كافي، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما. قف عليه. إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما هكذا. إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نعم، كان أيضا في رخصة عندهم في أول أمر أنك حتى لو أخطأت في الآية، والآية مثلا إن الله كان سميعا عليما فقلت إن الله كان عزيزا حكيما، إن هذا في رخصة. في أول أمر كان في رخصة، ما في شدة. ما لم تختم آية رحمة بخاتمة عذاب أو آية عذاب بخاتمة رحمة، مثلا مثل الإعرابي اللي سمع الرجل يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالإعرابي ما يعرف المصحف، لكن قال انظر أخطأت. قال كيف أن تدري؟ قال لا أنا ما أعرف، ما أعرف القراءة، لكن قراءتك خطأ. كيف جزاء من الله نكالا، جزاء بما كسبا نكالا من الله بعدين الله غفور رحيم؟ فلما رجع الآخر في مصحفه فإذا هي والله عزيز حكيم. قال الأعرابي عز فحكم فقطع، ثم قال بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. قال نعم، ثم تاب فتاب فإن الله غفور رحيم، غفر له ورحم. ففهم أن كل آية يناسبها الخاتمة. ففي رخصة، في رخصة أنه لو أخطأت في هذه دون تعمد. ومن قرأ كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد يجد أن الصحابة كانوا يترخصون في مثل هذا، وأشياء يمكن ما تبلغها عقول الناس اليوم. وأيضا من الأفضل ألا تذكر عند بعض الناس اللي ما يدرك عقل، مثل ابن مسعود لما كان يقرأ عرابي أو شيخ كبير يقرأه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فذاك العرابي يقول طعام اليتيم، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال طعام اليتيم، قال إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. اقرأها كذا بس، قرأها إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، قد تكون على أحد الأحرف السبعة الأثيم والفاجر نفس المعنى. فالمراد أنهم كانوا يتوسعون في المعاني في الأحرف السبعة هذا. ومثل قول فضالة بن عبيد لما أعطى رجل المصحف وقال امسك علي سمع لي ولا ترد علي لا واو ولا ألف، إذا أخطيت في واو أو ألف لا ترد علي، ومثل هذا. وذكر أيضا الاختلافات بين مصاحف الأمصار، كتاب أبي عبيد هذا نفيس، لكن كثير من الناس لا يبلغه عقله لأنهم الآن يتشددون في الأحرف تشدد بالغ ويضيعون المعاني. وفي موطأ مالك أثر لابن مسعود أنه قال أنتم الآن في زمان يضيعون حروفه، يعني ما يتعمدون لخبطة المصحف، لكنه قال يضيعون حروفه ويقيمون حدوده، يتأجلونه ولا يتعجلون. وسيأتي على الناس زمان يقيمون حروفه كما يقام السهم ويضيعون حدوده، يتعجلونه ولا يتأجلون. وهذا موجود في الموطأ. نحن الآن في هذا الزمان، الحروف لو تخطئ في قلقلة صاحوا عليك، والمعاني مضيعة نسأل الله العافية والسلام. لكن أيضا لا يتعمد الإنسان أن يلخبط في المصحف أو يتعمد تغيير، لكن يعرف أن فيه سعة، فيه سعة ليست عند المتأخرين. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. أضاة بني غفار، الأضاة يقولون الغدير، الغدير أو مجمع المياه، وهي معروفة أضاة بني غفار. هذه كانوا يتوعدون عندها يوم الهجرة، هي الآن بعد التنعيم على طريق المدينة، بعد التنعيم واللي يسمونها النوارية، في هناك غدير لبني غفار، وكانوا اللي بيروحون المدينة يتوعدون عندها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف. قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصاب. نعم، الله عز وجل وسع، نسأل الله معافاته ومغفرته، وسع. فقال أمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، أي حرف قرأوا به فقد أصابوا. لكن من فقه الصحابة أن في وقت عثمان، يعني بعدما ألقى الدين بجيرانه ونشأ فيه الناشئة والألسنة ذلت بالقرآن، اجتمع الصحابة على أن يجمعوه على حرف واحد وأن يطرحوا باقي الأحرف. وفي من عارض في أول أمر كابن مسعود وشق عليه أن القرآن اللي سمعه هو بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقه، وأمر أهل الكوفة أن يغلوا مصاحفهم يعني يخفوها، وقال من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. ثم بعد ذلك ما مات ابن مسعود حتى رجع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإلا في أول أمر أصاب ردة فعل من أنه أمر أن يحرق المصحف اللي عنده واللي سمعه بأذنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أن هذا كل اتفاق الصحابة على أنه على حرف واحد، ويعد من أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه والصحابة. وأصل الجمع ليس عثمان، أصل أبو بكر وعمر، جمعوه بعد وقعة اليمامة اللي كانت هنا قتل القراء، جمعوه ووضعوه في صحف حفظا له، ثم انتقلت إلى عمر ثم إلى حفصة، ثم استخرجها عثمان من حفصة ونسخها. فالآن اتفق العلماء على أن اللي يصلي الصلاة ويخرج عن اللي في المصحف الحرف العثماني أن صلاته ما تصح لو قرأ على أي حرف، أن صلاته الآن ما تصح لإجماع الصحابة على أن هذا المصحف هو المتفق عليه وهو الذي يكون عند الناس. ولأن أحرف الصحابة بعضها تفسير، اختلط الآن بعضها تفسير وبعضها من الأحرف ما عاد ندري، فاللي تصح به الصلاة والذي لا يصلى إلا به هو ما وافق رسم المصحف هذا وما كان في مصحف عثمان اللي بأين أيدينا. نعم. باب الدعاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور، فرغ من القرآن وأحكامه انتقل إلى الدعاء. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني استجب لكم. الشاهد باقي، الشاهد باقي، وهو قول الله عز وجل ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ولا شك أن الدعاء هو العبادة، هو العبادة، ونحن نزهد في الدعاء، يعني يمكن الإنسان يتحين ساعات الإجابة ولا يعني في مواسم الخير، لكن الدعاء ينبغي أن تواظب عليه دائما. الدعاء عبادة، ولا يظهر العبد في صورة الحقيقية من العبودية والذل والإخبات والسكون كما يظهر في حال الدعاء. فأنت لا ترى داعيا يرفع رأسه ويرفع أنفه ويتكبر، لا، الداعي من هيئته أنه عبد، ولذلك الدعاء هو العبادة. ولذلك بالنسبة للأقوال الدعاء، وبالنسبة للأفعال السجود، ولهذا أمر الساجد أن يكثر من الدعاء حتى يجتمع ذل الجسد وذل القول، وهذا هو تحقيق العبادة. الدعاء هو العبادة، وكان الصالحون إذا اجتمعوا يدعوا بعضهم لبعض ويكثروا من الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال إن الذين يستكبرون. ونحن نخشى على المعرض عن الدعاء إلا إذا احتاج فقط، لا، الدعاء ليس عند الحاجة، الدعاء تعبد، كما أنك تصلي وتعتمر وتحج أنت تتعبد الله بالدعاء، هو نفسه تعبد. ولذلك الدعاء نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أنك أنت تتعبد الله بالدعاء، ودعاء المسألة أنك تسأل الله حوائجك من الدنيا والآخرة. فكثير من الناس يغفل أن يتعبد الله بالدعاء، يتذلل ويتمسكن ويثني على ربه ويدعوه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. نعم. كذلك من آداب الدعاء عدم التعدي، قال الله أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن التعدي في الدعاء التلحين، التلحين، التلحين يدل على أن الداعي ليس بصادق، ولو كان صادق لألح في الدعاء وملح، اللي لحن هذا مو بصادق، لو يأتيك رجل يسألك ويلحن سؤاله قلت أنت لعاب، كما قال رجل الإمام أحمد في قراءة الألحان، قال إيش حكم الألحان؟ قال الإمام أحمد أنت شو اسمك؟ قال اسمي محمد. قال لو أن رجل قال يا محمد ترضى هذا؟ قال لا، قال الله أعلم. كذلك هذا، فاللي يلحن هذا أعرف أنه ليس بصادق. الأمر الثاني اللي يرفع صوته، الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية اللي دائم يرفع صوته ويجهر ويصايح كما تسمعون صلاة التراويح، يصيح صياح. الأمر الثالث اللي أعوذ بالله يستهويه الشيطان للسجع ويطول الكلام ويجعل محسنات بلاغية في الدعاء، هذا مو بصادق. والأمر الرابع اللي ذكره سعد بن أبي وقاص اللي يفصل تفصيلات ما لها داعي، يعني يطول ويفصل، مثل قوله اللهم ارحمنا إذا ارتخت اليدان ويبس اللسان وشخصت العينان وقالت الرجلان، ويأخذ لك سطرين صفحتين ثلاث هو طيب قل اللهم ارحمنا ويكفي هذا، الله أعلم بهذا. ومثل هذا ابن سعد بن أبي وقاص قال الله مسألك الجنة ونعيمه وبجدة وأنهاره وحوره وقصوره ودور، قال يا بني إذا دخلت هنا كتاب تلقاه إن شاء الله، وأعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله ونحو ذلك. ومثله أن يدعو الله بشيء مستحيل، هذا أيضا من التعدي، مثل أن الله أخبرنا أن الكفار باقين إلى يوم القيامة، بل تقوم الساعة وهم أكثر الناس، فيقول اللهم عليك بالكفار الذين على وجه الأرض، يحسب أنه نوح، نوح هو اللي قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن نوح ما قال هذا بعد ألف سنة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، هذا مستحيل، إن الله أخبرنا أنهم سيبقون. ومثله لو دعا بقطيعة رحم أو بإثم أو يدعو الله أن يسهل له معصية، هذا كله كل هذا من التعدي. فمن دعا الله بقلب صادق وعلى السنة وتضرع وخفية ولم يعتدي، وأعظم شيء أن يكون يأكل الحلال، لأن كل هالكلام هذا كله لو عارضه مانع واحد وهو أنه يضرب في الحرام والشبهة ما ارتفع شيء، ما ارتفع شيء، وهذا أخطر شيء علينا نحن، الخبط في الحرام أو في الشبهة أو في الأشياء اللي فيها حزازات القلوب حزازات النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل أتى بأربعة أسباب من أسباب الإجابة وقام مانع واحد فأبطلها، فقال ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر دعوة المسافر مجابة كما سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب، وأشعث أغبر، ومعروف أن المتبذل المتخشع الشعث الغبر كالحجاج والمجاهدين أن هذا من أسباب الإجابة، ويمد يده، وسيأتينا إن شاء الله هنا أن الله يستحي من عبده إذا مد يده، الله حي كريم إذا مد عبده يديه يستحي منه، ويلح يقول يا رب يا رب يا رب هكذا في الحديث. إذن أربعة أسباب كلها كل واحد يكون سبب في الإجابة، فلما قام مانع واحد هدمها كلها أنه يأكل حرام ويشرب حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب، يعني كل جهده هباء منثور. ولذلك أحرص ما يحرص عليه المؤمن خاصة في هذا الزمن وخاصة طالب العلم يعرف منين مكسبه، منين رياله، منين مطعمه، وإلا ترى أن الدعاء هذا كله يروح هباء ما تستفيد منه، وأنت أحوج ما تكون للدعاء تتعبد، فهذا هو أعظم شيء. قال سعد يا رسول الله ادع الله أن أكون مجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة لك ولغيرك، فكان سعد طيب المطعم، وكان سعد ما يتفوه بكلمة أحيانا من غير قصد إلا أجيبت، عنده بنت أزعجته من بناته، فقال دعا عليها، موجود في كتاب ابن أبي الدنيا اسمه مجاب الدعوة أيضا، فقال سعد لا لا يعني ها إلى كبرتي أو كذا، فحبست البنت لين ماتت، وبنت ثانية قالها لا تخرجي من المدينة يخاف عليها من الفتنة، فاتفقت مع زوجها وخرجت تريد الشام أو العراق تريد الريف، فقال سعد لا وصلت فماتت في الطريق، فكان سعد ما يتكلم بس بكلمة إلا أجيبت، سبحان الله العظيم، لكنه كان طيب المطعم، طيب المطعم. ومنه أن يكون على السنة، اللي مو على السنة دعاء مردود نسأل الله العافية والسلام، يكون مخلص ما يكون مشرك، الدعاء أمر عظيم سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني أبو هاني حميد بن هاني. بعض القصاص يأتون بالعجائب، واحد ينصح يقول أطيبوا مطاعمكم تراك يمكن تحتاج ربك، فإذا احتاجت ربك ولا دعوتك مجابة كيف أنت محتاج إلى ربك في كل ثانية؟ يقول يمكن يجيك ساعات تحتاج إلى ربك. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني أبو هاني وحميد بن هاني أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضال بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. كذلك هذا من آداب الدعاء، كما بين كما أدبنا الله في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها أعظم دعاء، كيف أدبنا الله في الفاتحة؟ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لكن وش قبلها؟ الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، يتوسل عبده إليه بأعظم شيء بالعبادة والاستعانة، ثم أتى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. كذلك هذا من حسن الدعاء، أنك تبدأ بتمجيد الرب والثناء عليه وحمده والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، وإلا تكون عجلت. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. كذلك هذا من آداب الدعاء الجوامع، العبد والله لو كل ما يزداد علم يدري أن كثرة التفصيل وكثرة الأشياء ما يدري عن خيرها من شره، يقتصر على الجوامع، لكن ضعف العبد أحيانا يلح على ربه في شيء معين وقد يجيبه وقد لا يجيبه، وقد يجيبه ثم يكتشف العبد فيما بعد أنه مو بالخيرة هذا، وقد لا يجيبه فيأسف العبد ولا يعلم من هذا عين الخيرة له. فالعبد لا يقترح على ربه، لو كان عبدا حقا لا يقترح على ربه، يقول إلا الشيء الفلاني، إلا الزوجة الفلانية، إلا الوظيفة الفلانية، إلا البيت الفلاني، إلا المكان الفلاني، ما تدري أنت، خلق الإنسان ضعيفا. لكن عليك بالجوامع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأمثالها. بل حتى يوم عرفة ما هو الدعاء؟ ليس الدعاء طلب، إنما هو تمجيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل الدعاء يوم عرفة، هذه الجوامع. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. كذلك هذا من أداب الدعاء، الله لا يكره أحد، لا أحد أقوى منه، فلا يكون دعائك ضعيف في ضعف توحيد، لا تقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، إن شاء الله يرحمني الله، إن شاء الله كذا، يعني إن شاء الله اللهم ارحمني ونحوها، لا، اعزم المسألة، اعزم المسألة، قل اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، من يكره ربك؟ وأيضا عظم المسألة، ادعو بالأشياء الكبيرة العظيمة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. كذلك هذا من آداب الدعاء، هذا نقع فيه كلنا، يعجل يدعو يدعو ويعجل، يقول دعوت دعوت ما استجيب لي، ثم ينقطع عن الدعاء، مسكين، يعني هو يقترح على ربه الزمن المحدد الإجابة والمكان المحدد، هو الآن يقول إما جاءت الإجابة في هذا الزمان ما استفيد، ربك أعلم منك، ربك أعلم منك، أنت ادعو وتعبد بالدعاء وما عليك متى تأتي. أيوب عليه السلام دعا ربه 18 سنة فيما يقولون، 18 سنة ما فتر من الدعاء، إلى أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحم. فكان الصالحون ما يملون ولا يسأمون من الدعاء ولا يقترحون على ربهم زمان محدد الإجابة، لأن يعرف أنه ضعيف قاصر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستروا الجدر: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. نعم، أربعة أشياء، وإن كان في انقطاع بين القرظي وبين اللقاب اللي قال عمن حدثه ومجهول، وفيه بعض العلل في السند، لكن بعضها له أصول ثانية. قال: لا تستروا الجدر غير الشبابيك. الشبابيك كانت عائشة لها سهوة قرام وضعته على سهوة الله، يعني على نافذة، لكن أن تضع القماش على الجدار نفسه مثل الكعبة، فهذا ما قال: لا تستر الجدر كما تستر الكعبة، هذا زيادة في الترف. والثاني أن تنظر في كتاب أخيك أو في جواله أو في أغراضه بغير إذنه، حتى أنك تنظر في جواله أو في رسائله أو في أغراضه بغير إذنه، قال: فإنما ينظر في النار. والثالثة: إذا سألت فاسأل الله ببطن الأكف ولا تسألوا بالظهور، وهذه إن شاء الله لها تكملة. والرابعة وإن كان ما ثبتت: إذا فرغتم امسح الوجوه، في حديثين، حديث القرظي وحديث آخر سيأتينا، وكل الأحاديث ضعيفة في مسح الوجه. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده. بقي قال أبو داود: قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثله وهو ضعيف أيضا. يقول أبو داود: كل الطرق واهية إلا هذا أحسنها وهو أيضا ضعيف، فمسح الوجه لم يثبت في حديث صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.